إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليها وأخش بها وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليك وأخذت بك على قدمي